نعم عنده كم رقم كم 300 كم باب 6 قرانا سكن المدينة أمس قرناه وتكلمنا عنه صح؟ نحن شرحناها شرحت من غير قراءة. يلا ترغيب سكن المدينة تفضل. باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها. قال إمام مسلم رحمه الله حدثنا حماد بن إسماعيل بن علية. إسماعيل بن علية يعني مسلم يقول حدثنا إسماعيل بن علية. حماد بن إسماعيل بن علية. رقم كم؟ 1374. طيب احنا نقول الاسناد هذا وبعد ذلك تحسن الينا لاننا نقرا احاديث كثيره. طيب هو حماد بن اسماعيل ابن علية يعني حماد بن اسماعيل ثقه على غير الظن، واسماعيل بن علية ابوه هو من ثقات الاثبات، هو الذي قال لا يعني لا احل لاحد ان يقول اسماعيل بن علية، وهو اسماعيل بن ابراهيم، وكان احمد يتحاشى ذلك تورعا لكن اشتهر الرجل بهذا. نعم. قال حدثنا ابي عن هو ابن علي اسماعيل بن علي. نعم. عن وهيب بن خالد من ثقات الالباب من جهه الصحيح. عن يحيى كذلك عن يحيى بن ابي اسحاق انه حدثه عن ابي موسى عن ابي سعيد مولى المهري انه اصابهم بالمدينه جهد وشده وانه اتى وشده انه اصابهم بالمدينه جهد وشده وانه اتى ابا سعيد الخدري فقال له اني كثير فقال له اني كثير العيال وقد اصابتنا شده فاردت ان انقل عيالي الى بعض الريف، فقال ابو سعيد لا تفعل الزم المدينه فانا خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم اظن انه قال حتى قدمنا عسفان فاقام بها ليالي، فقال الناس والله ما نحن هنا في شيء وان عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم، فبلغ ذلك طبعا لخلوف يعني ايش يعني لا رجال معهم، لخلوف يعني غاب عنهم رجالتهم، لا خلوف يعني لا رجال معهم. لا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لذلك انت في السفر ماذا تقول وانت الخليفة فلاه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي بلغني من حديثكم ما ادري كيف، قال والذي احلف به او الذي نفسي بيده لقد هممت أو إن شئتم لا ندري أيتهما، قال لآمرن بناقتي ترحل ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة، وقال اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. ثم قال للناس ارتحلوا فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة، فوالذي نحلف به أو يحلف به الشك من حماد ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء. قال رحمه الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا واجعل مع البركة بركتين. باب الذي بعده باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. باب المدينة تنفي شرارها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله. شرحناه قبل ذلك هذا وقرأناه حتى مكرر ترغيب المدينة عند فتح الأمصار. باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار. عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح الشام فيخرج يذوب كالرصاص وكالملح. لا هذا ما قرأناه. تفضل. عن سفيان تفتح الشام. تفتح الشام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. باب في المدينة حين يتركها أهلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة: ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي. باب ما بين القبر والمنبر. أنت أخذت الأتم من شيخ، أنت فقيه. ثم عن الرعيان وعنه رضي الله عنه ثم يخرج رعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. هذا في آخر الزمان. هذا في آخر الزمان. فأنا مر عليه مرور الكرام. باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. باب أحد جبل في زيادة 91. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. باب أحد جبل يحبنا ونحبه. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. وهذا انتهينا منه أيضا. أنت واهم أمس ما شرحناه؟ لا ما قلنا الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة شرحناه والله يعني. قلت صلاة في مزيدي بألف صلاة ماشي بينت ذلك أنا شيخ. بس يا إخوة بتاهي هو الدروس الثلاثة امبارح أتعبتهم. عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. نعم جزاكم الله خير. عامة هذه الأحاديث الكثيرة تبين لنا فضل المدينة، وقلنا فضل المدينة عظيم، والمدينة الله جل في علاه قد طيبها وصححها لأهلها، وأيضا فإن المدينة قد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، وقلنا التحريم هو نقل عن الله جل في علاه، فالتحريم تشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بمشرع بل هو ناقل للشرع. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وبينا أمس أيضا أن الدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها أحد من الناس، وهو ذكر أن إبراهيم حرم مكة، فهذه الدلالة على ذلك التوجيه بأن إبراهيم نقل ذلك بلاغا عن الله جل في علاه. والمدينة كما قلنا كانت تسمى بيثرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، وهذه أيضا مسألة فقهية تكلمنا عنها بأن يثرب من إيش؟ من السرب الفساد، أو من التثريب هو المؤاخذة والتعيير على المعصية، وهذا لا يجوز في حال من الأحوال، حتى أنهم قالوا لا يمكن أن يعني يظن بمثل موسى عليه السلام عندما قال: حج آدم موسى، حج آدم موسى، فقال: أنت آدم أبونا، أخرجتنا من الجنة ونفسك بالجنة من الجنة، قال: أنت موسى كريم الرحمن، اتفق الله برسالته وبكلامه، أتلومني على ذنب قد أو على شيء كتب الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى حج آدم موسى. لما قال بعضهم بأن موسى يعني كان يراجع آدم على المعصية قالوا هذا لا يمكن أن يظن في إيش في رسول ونبي، لأن التعير بالمعصية لا يجوز بحال من الأحوال. أرأيت كيف ترفع يوسف عليه السلام عندما قالوا لقد آثرك الله علينا؟ ماذا قال؟ قال لا تثريب عليكم اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمت أحدكم فليجد الحد ولا يثرب، نهيه الآن ولا يثرب. وأيضا قال فإذا زنت الثانية فليجد الحد ولا يثرب، قال في الثالثة فليجد الحد ولا يثرب، قال في الرابعة فليبيعها ولا بضفير حبل أو يبيع بحبل. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه كره اسم ياسر، والنبي صلى الله عليه له في التسمية أمران. الأمر الأول إن ورد فيه التزكية غيره، وإن ورد فيه قل ها، إذا وجد فيه الشومة وجد فيه المعنى القبيح فإنه يغيره أيضا، كما ورد عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جد سعيد بن المسيب على اسمه وقال حزن قال لا أنت كذا على السرور يعني ويغير اسمه، وقال لا، فقال سعيد ما زلت أعتقد أنه سيبقى فينا الحزونة لأنه لم يقبل تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يتعامل مع الاسمين بهذه الطريقة، لما تزوج برة واسمها برة فسماها إيش؟ زينب، زينب بنت جحش رضي الله عنها كان اسمها برة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزكوا أنفسكم وسماها زينب، وبريرة أيضا سماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، فيغير الاسم الذي فيه التزكية، وهذا طالب كل إلا ما جاء من تزكية في اسم جاء القرآن به فيكون مستثنى، وهذا لا تراه إلا في أسماء الأنبياء. فهمتم القالب الكلي أو القاعدة الكلية؟ القاعدة الكلية كل اسم يتضمن تزكية وجب تغييره إلا ما جاء القرآن به ولن تجده إلا في الأنبياء، كصالح لم يتغير فمن سمى صالح نستطيع أن نقول له غيره، مفهوم؟ يبقى هذا هو القالب الذي يمكن أن نزم به مسألة الأسماء. أما الأسماء القبيحة المستقبحة كحمار كضبع كذئب مثلا كثعلب، هذا يعني الرجل يمكن أن يأسف إن سمى ابنه كذلك، فهو يحمل هذا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم على مدينة قد نصرت الله ونصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدينة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرت بمدينة تأكل القرى، أو قال بقرية تأكل القرى، هذا في صحيح مسلم، قال قد أمرت بقرية تأكل القرى. تأكل القرى يعني إيه؟ يعني تفتح المدن وتبقى هي في المقدمة لها السيادة والقيادة والريادة، وهذا حدث الدنيا بأسرها فتحت من المدينة، وهذا من فضل ذلك الذي علا على أهل المدينة. لذلك هذا الذي حدث بمالك وأهل المدينة أن يفضلوا المدينة على مكة، قالوا المدينة أفضل، بل والمسجد النبوي أفضل من المسجد الحرام، يقولون بذلك، وهذا خطأ بين، صحيح المسجد الحرام أفضل، وأفضل بقاع الأرض لله عند الله جل في علا هي مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج قال أعلم أنك أحب بقاع لا إله الله وأنك أحب بقاع الأرض إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك. الغرض المقصود سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وهي طابة، قال سماها الله طابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم تم الله المدينة طابة، سماها هي طيبة وهي طابة، ولما نظر إليها كان يحل العقدة هنا بالنسبة للبعير حتى تسرع شوقا وتوقا إلى المدينة، حتى تطلع إلى أحد قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. أما في قولي وإن بقول الصاحب وإن أهلنا الخلوف يعني لم يخلفوا أحد من الرجال، فكانوا يخافون عليه لكن لا خوف عليه، مع أنهم غابوا عنهم بعسفان، غابوا مدة طويلة، ومسألة الغزوات غابوا عنهم مدة طويلة لكن لا خوف، لأن الله تعالى قال خير خلف على أولادهم من الملائكة، لأن السلام قال الملائكة تحرس المدينة، فكانت الملائكة تحرس المدينة بغياب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم رحلت الملائكة، ثم تحرس الملائكة يوم إلى قرب يوم القيامة تحرس المدينة من الطاعون ومن الدجال. هذه منقبة عظيمة أخرى للمدينة، بأن على أنقاب المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة على فجاج المدينة على أنقاب المدينة ملائكة تشهر السيف، يأتي الدجال يدخل فتوجه وجهته إلى الشام، فما يستطيع أن يدخل إلى المدينة بحال من الأحوال، فيبقى خلف جبل أحد كما قلنا، فتهتز الهزة العظيمة الرجفة التي تخرج له كل منافق وكل كافر يؤمنون بالدجال، وهو يذهب إلى الشام محل القتل عند باب لد، يقتله عيسى ابن مريم عليه السلام، نسأل الله جل في علاه يعني أن يمتنا قبل هذه الفتن، ويمتنا على الإسلام، وأن يقبضنا على الإسلام، و ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا غير مفتونين. فهذا بالنسبة للمسألة. والمسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل قال المدينة أمن أمان، قال لا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر، قال ولا يهرق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح، قال ولا يخبط فيها شجر. قلنا هذه مساواة من النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للأحناف كما بينا في الأمس القريب، خلافا للأحناف مساواة بين المدينة وبين مكة. في إيش؟ مساواة في إيش؟ في الفضل ولا في الحرمة؟ في الحرمة، فهي حرام كمكة حرام، فلا يجوز حمل السلاح فيها. إذا قال علماؤنا والمدينة أيضا أمن أمان لأصحابها ولأهلها ولمن دخل بها. فإذا قلت أن الله جعل قال حرما آمنا ومن دخله كان آمنا، فالمدينة لابد أن تقول فيها ومن دخله كان آمنا، فهي حرم أمان. لذلك منع عن السلم حمل السلاح في المدينة، منع عن السلم قطع الشجر في المدينة، منع عن السلم تنفير الصيد أو قتل الصيد في المدينة، أخذت حكم مكة كما بينا أمس، وعليه الفدا على الراجح الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من المدينة من شعب ولا نقف إلا عليه ملكان يحرسان المدينة، كما قلنا في غياب النبي، وأيضا يوم القيامة عند خروج الدجال الفتنة الكبرى لحراسة المدينة من الدجال، وأيضا لحراسة المدينة من الطاعون كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد دعا وقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة وأشد. وهذا أيضا يستدل بها الملكية على إيه؟ على تفضيل المدينة على مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد. فأفعل تفضيله الآن، قلنا قد فعل الله وحرمها المدينة، لكن هل ساوت مكة أم لا؟ لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحب قاع الله أرض الله إلى الله جل في علاه. فالحق أن مكة أفضل من المدينة، وهما في الخير بإذن الله على قرب. وقد استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم حول حماها إلى الجحفة، قلنا هذا كان دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم للصالحين ودعاء على الكافرين، وهذا صح على العموم، إنما بالعين فيها نظر، لعن المعين فيها ما فيها من النظر، بل يحرم لعن المعين ولو كان كافرا، يحرم لعن المعين إلا من تأكدت أنه قد مات على إيه؟ على الكفر كمن؟ هذا لك فيه مساحة ولك فيه الجواب. الغرض المقصود لما دعا السلام قال لما انقلها إلى الجحفة، فما ولد أحد بالجحفة إلا وأصيبه بالحمى، استجاب الله جل وعلا لنبيه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. هذا أيضا المدينة أمن أمان لأصحابها ولأهلها، فهي أمن أمان من الأوبئة، فهي أمن من الطاعون، فهي أمن أمان من الطاعون. وإن قلت بأنه قد ظهر في الآحاد أو الأفراد بعض من أصيب بالطاعون، نقول أن هذه لا حكم له. المسألة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمن من الطاعون على إيه؟ أن يكون الوباء قد انتشر وعم، وهذا لا يكون في المدينة بحال من الأحوال. وقوله يأتي زمان على الناس يدعو الرجل ابن عمه هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا إيه يعلمون. فعقب ذلك أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة كالكير تنفي شرارها كمان في الكير خبث الايه الفضة. وايضا العربية الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اقلني فقال لا اقلني فقال لا فقال الثالثة اقلني قال لا ترك المدينة وراح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طيبة تنفي شرار الخلق، المدينة طيبة، يعني هذا المعدن ليس معدن خير، ليس معدن خير. ككثير من الناس الذين لا يعرفون فضل اهل الفضل، ليسوا بمعدن ليعرفوا الفضل اهل الفضل، فهؤلاء من الدناءة بمكان، ولذلك لم يجعل الله على قلوبهم تسع معرفة الفضل إيه؟ لأهل الفضل معروف. أنا قلت قبل ذلك قد وعد بعضهم مثلا، أنا في الجوانب الحياتية في أمر مجرد، يعني علم بعضهم مثلا بأن يمكن أن يبنى مكان كجامعة لنشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو دار نشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتهيأ له رجل وتهيأ جدا لهذا الأمر، وقال ما أردتم سأفعله، ثم ذلك تقاعس وتراجع، ما من لحظات ما من أيام إلا وتراجع، كأنه راجع نفسه والمال سيكون كثير، الأرض لا تكون بعيدة علي، فتراجع وقبض يده على أن يسهم في مشروع، هذا المشروع يمكن أن يجعله رفيق النبي في الفردوس الأعلى. صراحة ما تملكت نفسي إلا أن قلت الله يعلم من وعاء الخير ومن وعاء الشر، من الذي يكون أهلا لأن يوفقه الله تعالى لأن ينشر مثل هذه السنة بين الناس، ومن يجعل الله تعالى إغلاق قلبه على ذلك. فبعثت إليه برسالة بسيطة جدا، قلت ولكن ما أراد أحد أن يوصل هذه الرسالة، لكن تتصل لو ستصل لها. قلت لو علم الله من قلبك الصدق حقا لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكسر لك كل العوائق حتى توفق وتسدد إلى مثل هذا. من علم الله من قلبه الصدق أنه يريد والله لا يجر بالسلاسل إلى الخير، يجر بالسلاسل لكن أغلق عليه فقلنا الصعيد الشيطان فقيه في الشر، قلنا الصعيد عن الدار بمركز لمعهد إعداد الدعاء ففتح المركز حقا وتكلف له ما فيه إلا خمسة والخمسة رحل وصار خواء. قال الله جل في علا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له ودتا ولكن كره الله بعثهم فإيش فثبطهم وقيل الله يعلم ما في القلوب صدق النوايا تنهي من عرف الفضل أهل الفضل فهو من أهل الفضل وإلا المواقف تثبت ذلك. الغرض المقصود بأن الله جل في علا قال بذلك والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لكنهم لا يعلمون ذلك. فرحل الأعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طيبة تنفي شرارها وتبقي طيبها ينصع يكون ناصع البياض. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم أمرت بقرى تأكل القرى وشرحناها. يبقى لنا الكلام على اسم من أراد المدينة بسوء وقد بيان الله جل وعلا يذيبه وقصصنا عليكم القصة أمس بمسلم بن عقبة وأيضا يزيد بن معاوية كيف أن الله جل وعلا أذاب من أراد أهل المدينة بسوء وبشر. يبقى قول صلى الله عليه وسلم المنبر والقبر والمسجد. قال صلى الله عليه وسلم ما بين منبري أو قال ما بين بيتي ومن بني روضة من رجل الجنة. هذه الحديث جاءت عن عبد الله بن زيد وجاء عن أبي سعيد الخدري وجاء عن ابن عمر لكن جاء عن ابن عمر ما بين بيت ما بين قبري ومن بني. وفي رواية جاء ما بين بيت عائشة ومن بني روضة من رياض الجنة. طب هذه إلى أي الحديثين تأوي الرواية هذه إلى أي الروايتين تأوي؟ لا مش بيت قبر لأن قبر النبي وين؟ في بيت عائشة. صحيح وهذا من الحق أن الأسانيد التي وردت بتصريح القبر هذه أسانيد ضعيفة هذه أسانيد لا تصح في حال من الأحوال. الصحيح وقال سلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وفي الزيادة في حديث أبي هريرة قال وروضي ومنبري على حوضي. العلماء استشكلوا جدا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة إيش معناه؟ هل هو على ظاهري ما هذا فيه التوجيه والتأويل؟ فكثير من جماهير السلف والخلف قالوا هو على التأويل والتوجيه والمعنى أن ما بين بيتي ومنبري يكون فيه حلق الذكر والمداومة على الأذكار وقراءة القرآن والتعليم والتعلم وسماع الخطب والقرب من المنبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من إيش من غسل واغتسل وبكر وابتكر وذهب مشيان ولم يركب ثم دنا من الإمام كل خطوة حسبها الله لو جل وعلا بأجل إيش سنة صيامها وإيش وقيامها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسنه كثير من المعاصرين. فهم يقولون إذن المسألة موجهة على أن الطاعات إن استدام بها المرء في مسجد المدينة لا سيما بين المنبر وبين البيت فهو في الجنة أو الأعمال في هذا المكان يؤول به سراعا إلى الجنة. هذا التوجيه الذي وجهه بعضهم. وبعض العلماء وهذا الذي أدين الله به أن قول سلم ما بين بيتي ومنبري روضة من الجنة يعني هي روضة من رياض الجنة بمعنى أن هذه القطعة تؤخذ في الجنة وتكون في الجنة وتشهد لصاحبها الذي جالس فيها يتعبد لله جل في علاه يقرأ القرآن يذكر الله جل في علاه يلتزم سماع الخطب ودروس العلم يكون هو أيضا بالقطعة وين في الجنة. هذا معنى قول سلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم قال وممكن بعض العلماء يقول هي على الجنة ممكن تكون على أنهار الجنة وممكن تكون على أنهار الجنة الآن. بعض العلماء قال بذلك قال أقول بالظاهر ولما لا تكون هي روضة من الجنة يعني هي على أنهار الجنة. بعض العلماء قال لكن الأول أنا أدين الله به. قال ومنبري على حوضي ومنبري على حوضي العلماء أيضا قد تأولوها تأولات من هذه التأولات كما قلنا بأن من خطب على المنبر ومن اعتاد أن يجلس على المنبر أن يسمع الخطبة قريب من المنبر واعتاد على ذلك ولازم الخير فإنه يكون أيضا إلى حوض السلام يشرب من يده الشريفة شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فهو يكون من الذين قد منحهم الله جل في علاه هذا الشرف العظيم يوم العطش يوم الظمأ الأكبر بأن يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم بالملازمة في سماع الخطب تحت هذا المنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم أو موضع منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقليل من العلماء قال بالظاهر وأنا أدين الله بالظاهر أيضا والمعنى منبري على حوض يعني يؤخذ هذا المنبر حقيقة ويوضع على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيكون منبري على حوض بمثل هذا التفسير والتأويل وهذا الذي ندين الله به وهو الراجح الصحيح. فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سوى من المساجد إلى المسجد الحرام. والمسجد الحرام كما ورد بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن بمئة ألف صلاة، فالمسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي في هذا، وهذا الراجح الصحيح خلافا لأهل المدينة المالكية الذين قالوا بأن المسجد النبوي أفضل من المسجد الكعبة. ولذلك قال القاضي عياض، وطبعا كثير من ابن عقيل وأيضا ابن عقيل من الحنابلة وكثير من الشافعية، قالوا أشرف بقعة على الإطلاق على وجه البسيطة هي التي حملت جسد النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي أفضل. وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين وعوجاج عن الجادة، بل أفضل بقعة في الأرض هي إيه؟ الكعبة. أفضل بقعة على الإطلاق في الأرض هي الكعبة، هذا الراجح الصحيح. ولذلك الله تعالى يعني بين فضل الكعبة في غير موضع من كتابه. لكن فضل المسجد كما قلنا، المسجد الحرام المسجد النبوي، فالصلاه فيه بألف صلاة. الصلاة فيه بألف صلاة من الفريضة أم النافلة؟ قلنا الفريضة والنافلة. لكن غاب عن كثير من طلبة العلم أنه إن كان في المدينة فصلى الفريضة فمن السنة ألا يصلي السنة، إن كان مسافرا فمن السنة ألا يصلي السنة. أما إن كان قد حجب نفسه مقيما في أكثر من 14 أيام فقد أخذ حكم المقيم فيصلي السنة، لكن من السنة ألا تصلي السنة حين حالة كونك إيش؟ مسافرا. فإن قلنا بالصلاة فأقول لك تصلي الفرض في المسجد وتصلي السنة في الفندق ولا في المكان الذي تجلس فيه. ما أصلي في المسجد بألف صلاة، قلنا في الفندق بأعظم من ألف صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير صلاة المرء في بيتي إلا الإيه؟ الفريضة المكتوبة. وفي رواية أن صلاة المرء في بيتي تعدل صلاة الفريضة في المسجد، رواية في السنن، وهذا على العموم، صلاة النفس صلاة المرء في بيتي تعدل صلاة الفريضة في المسجد. فإذا الفقه ألا تصلي السنة في المسجد النبوي بألف صلاة، بألف صلاة، وكذلك في المسجد الحرام فهي في الفندق أعظم من 100,000 صلاة أعظم. ولذلك نحن نقول للنساء عندهم جهل مركز، أنا قطعت الفيافي والقفار ودفعت الأموال الطائلة ولا أذهب أصلي في المسجد النبوي بألف صلاة، قلنا في الفندق أكثر من ألف صلاة. وهذا ليس من عنديات نفس، هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، حكمه الآن خلاص. نعم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ثم إيش قال؟ طبعا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا جمع مضاف يدل على إيه؟ العموم. يبقى دخل تحتها المسجد الأقصى، مسجد قباء، دخل تحتها المسجد الحرام. ثم قال وبيوتهن، يبقى خير من 100,000 صلاة، يبقى صلاتك في الفندق خير من 100,000 صلاة، صلاتك في البيت خير من 1,000 صلاة. لما جاءت المرأة تقول إني أحب أن أصلي خلفك يا رسول الله، قال قد علمت أنك تحبين أن تصلي خلفك، ولكن صلاتك في البيت أعظم لك أجل من صلاتك في إيش؟ في مسجدي هذا، في مسجدي هذا. فاحتجرت المرأة حجرة وجعلتها مسجدا لها فما خرجت منه. يا لله، عجب من هؤلاء، حقا ينقادون بكلمة واحدة من المسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا. الآن أنت في آيات وأحاديث وترى الفكر الاعتزالي شغال، اعتراضات واعتراضات، يقول لك ووجهة النظر والفقه وأنت لا تكون ظاهريا يعني جامدا أمام النص، كل ذلك من تحريف الشياطين له دائما، يعني ينتحلون مذهب المعتزلة ولا أحد يعرف ذلك، بل من الكبار كبار ونحن نحسبهم من أهل السنة، لكن من الجهل. أنا لا عذر لهم عندي إلا الجهل، وإلا لو كان قصدا تبقى مصيبة، يبقى القوم يعتقدون اعتقاد المعتزلة ويخفون ذلك، لكن هو الجهل، ولا يعرفون بأن هذا تأسيس لإيش؟ لفكر المعتزل. لكن الشيطان فقيه في الشر، لم يقل الله جل وعلا لا تتبعوا الشيطان، لكن قال خطوات يلبس على حتى الكبار، لأنهم صاروا كبارا بالتصدر قبل التأهل، فكانت المصيبة أعظم. فالله المستعان على مثل هذه الدنيا بإذن الله، يعني سيظهر الله فيها جل في علاه مكانة العلماء، رضي من رضي وأبى من أبى، لأن الدنيا لن تنجو إلا بالعلماء، حتى في آخر الزمان لن تنجو إلا بالعلماء. عامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن إيش؟ خير لنا، خير من صلاتها في مسجد المسلم وخير من صلاتها في المسجد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في فضل المسجد، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قال المسجد الأقصى، المسجد النبوي، وأيضا مسجد هذا، قال المسجد الحرام. في رواية قال مسجد الكعبة تمسك به بعضهم بأن المسجد الحرام 100,000 صلاة في المسجد فقط، لا في أي مكان من الحرم ولكن في المسجد فقط. يعني استدلوا عندنا مسألتان في المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد، مسجدي هذا والمسجد الأقصى. قال والمسجد الحرام. المسجد الحرام قد يقول العالم المسجد الحرام كل مكة حرام، هو البيت الحرام هو المكان الحرام. فقال المسلم في رواية أخرى قال مسجد الكعبة. قالوا هذا إضافة تقييد، يبقى المئة ألف صلاة لا تكون إلا إيه، وده كلام من القوة بمكان ومن الوجاه بمكان، لكن لا أدين الله به لأن النص عندي أولى. والصحيح أن قول السلام مسجد الكعبة يبين المزية وفضل الكعبة، لكن أي مسجد في مكة بمئة ألف صلاة، أي مكان في العزيزية بمئة ألف صلاة. الدلالة واضحة جدا. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى به من وين؟ ها من بيت أمهان، وهو قال من المسجد الحرام. قال الله جل في علاه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عين هذا. يبقى يدخلوا مكة لكن اوعى تقربوا ايه من باب الملك عبد العزيز او من باب العمرة او من باب صحيح ايش باتفاق ايش حرم كله. يبقى انا اقول لا، قال انما نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يقصد به كل ايه كل الحرم. طيب كيف؟ طبعا أدلة على ذلك كثير، أنا حصلت قول قبل هذا صحيح ولا لا؟ أنا بمر مرور الكرام عشان أذكر الإخوة بالأدلة، لكن هنا نقف بقى نقول طب ماذا ستفعل بقوله مسجد الكعبة؟ قلنا الأمر هين، الأمر هين للمبالغة في التعظيم وأيضا للزيادة في الأجر. أي أجر؟ المئة ألف؟ لا، الزيادة في الأجر مع كثرة الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أحب إلى الله من صلاة إيش منفرد، وصلاة الرجلين أحب إلى الله، وكلما كان أكثر كلما كان أحب إلى الله، كلما كان أحب إلى الله. فكثرة الصفوف في المساجد فيها تعظيم، فيها تعظيم، هذا هو. وأيضا الكعبة التي ذكرها الله جل في علاه. طيب هذه التوجيه الأول. التوجيه الثاني نحن نلزمهم بما قال، قال الله جل في علاه عشان نبين لهم أن أيضا مسجد الكعبة هو المسجد الحرام. قال الله جل في علاه عن الفدا هديا أكمله، وإيش بقى الهدي وين يكون؟ تأتي إلى حجر إبراهيم فتذبح فيلتف الناس صحيح؟ أبدا. ده يبقى إذا هديا بلغ الكعبة يعني بلغ إيه؟ بلغ مكة والحرم صحيح ولا لا؟ فإذا هذا رد على ما قالوا في المسألة الأولى تتعلق بهذا الباب. أما قول السلام أجلت المسألة الأولى، هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. طبعا هذا استثناء صاحب اللغة، استثناء إيش؟ مفرغ. والاستثناء المفرغ ما معناه؟ هو عامة أصوليا الاستثناء المفرغ يعني معناه أنه يجيب أعم العام، يبقى لا رحلة بحال لا تعمل المطايا بحال إلا إذا قصدت المساجد إيش الثلاثة عموم. طبعا سيرد علينا طب الرحلة في طلب العلم، طب الرحلة في التجارة، طب الرحلة في الحج، لا الرحلة في الحج هي شد ليه المسجد الحرام صحيح ولا لا؟ فإذا نقول هذا معنى الاستثناء المفرغ. الشافعية الإمام الجويني قال بالعموم، وقال يحرم شد الرحل أو إعمال المطايا إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، يحرم إعمال المطايا إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. أبى عليه الشافعية، أبى عليه الشافعية وقالوا هذا الكلام لا يدل على التحريم. قالوا والمسألة ليست على العموم، فأخذوا الحديث فحللوه ووجهوه توجيهات بالنظرات الفقهية، والحق أن معهم بعض الحق كما سنبين، لأنهم قالوا نظرنا في الرحلة لطلب العلم فقالوا بالإجماع يجوز، نظرنا في الرحلة في أي مكان للتجارة فقالوا إيش يجوز، رحلة يا عم لأم قيس يجوز ولا ما يجوز؟ لا. زيد سمع عن أم قيس المحدث المسندة في عصرنا هذا، إيش فيه أم قيس مسندة يزدى الستار وتقول حدثة بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما كانت محدثة فقط، لا جمع الله لها بين الحديث وبين الفقه، في بلدتها لا تعن مسألة إلا ويستفتون هذه المرأة الطيبة المباركة، فتخرج الفتوى بإيه؟ بختم أم قيس. وكان رجلا نبيلا فقيها محدثا قال ليتني أرى امرأة محدثة في الأحلام إن شاء الله. هذه في إيش؟ في المنامات. أم قيس دي ممكن تعرفها في الأحلام لكن أنا أمثل بها إيش؟ في الواقع لتعلم ذلك. فهو أصالة لما رأى الرؤيا فرأى نفسه في الرؤيا أنه يريد أن يسافر أن يتزوج أم قيس، وقالت مهري أن تشرح لي الموطأ، كانت ملكية المسجد عشان الإخوة التوانسة والمغاربة يفرحوا، فقالت مهري أن تشرح الموطأ، فشرح لها الموطأ في الرؤية لأنه مش ممكن نريدها في الواقع، شرح لها الموطأ فتزوجها. صحت الرحلة ولا ما صحت؟ صحت الرحلة. فلما نظروا إلى ذلك فقالوا إذن قول الإنسان لا تشد الرحال إلا ثلاث مسارد، فهذه المسألة لها توجيهات. التوجيه الأول قالوا المسألة ليست على التحريم بل على الكمال والتمام. الكمال والتمام في والتمام في الأجر أن ترحل إلى المسارد الثلاث، لكن إن رحلت إلى البدوي ما فيش مشاكل. إلى البدوي عشان تنكر المنكر هناك، مش عشان تتوسل به. فقالوا إذن على التمام والكمال، واستدلوا برواية عند أحمد قال لا ينبغي أن تعمل المطايا، فقالوا لا ينبغي هذه لفظة لا تدل على التحريم ولا على الإجابة. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني قالوا نحن نقول المسألة على الخصوص ليست على العموم. إيش الخاص عندكم؟ قالوا هذه خاصة بالنذر، لا يصح النذر من مكلف في رحلة إلى مسجد للتعبد إلا المسجد الثلاث. يبقى جعلوا الاستثناء المفرغ لديه وعم العام بإيه؟ مسألة خاصة. يبقى تصح الرحلة في كل الأحوال إلا إن كانت في النذر فلا تكون إلا المسجد الثلاث. لو نظر أن يوصل في مسجد العباسية، هو من الإسكندرية مثلا ويريد أن يسافر إلى القاهرة في مسجد العباسية إن كان في اسم في مسجد العباسية، فهذا قالوا يجوز إلا إذا نظر قال نذر علي إن أعطاني ربي الولد يصلي في مسجد العباسية 100 صلاة. قلنا هذا لا يجوز لأن قول السلام تشد الرحال مخصوص بالنذر، والنذر لا يكون إلا في المساجد الإيش. التوجيه الثاني إنه على الخصوص. التوجيه الثالث أيضا على الخصوص لكن قالوا خصوص بالاعتكاف، يعني لا تشد الرحال للاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لأنه ورد عن حذيفة عن غير من الصحابة أنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الإيش الثلاثة، رفع للنبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف. قالوا يبقى إذن المسألة خاصة بإيه؟ يبقى قالوا خاصة بالنذر أو خاصة به. قالوا والمسألة أيضا خاصة بس في بعض العموم، هو إيه؟ لا تشد الرحلة إلى مسجد إلا إلى المساجد الثلاثة، غير المسجد يجوز. فهمتم؟ طب ده أهون، يعني هذا أهون. يبقى أعملوا التحريم على ما هو عليه لكن خصصوها بعض الشيء. في حد فاهم؟ يبقى هذه كل هذه التوجيهات لمين؟ نحن معهم لكننا سامحون نأخذ الفقهاء المحدثين من الشافعية، والحمد لله أن هذا المذهب مليء بمن يسير على ظاهر الحديث وعلى التمسك بالسنة وأن يقدموا على حتى فحول المذهب، فنحن معهم. وأيضا مع الجويني في القول الصحيح الذي قاله، ونحن على العموم نقول لا يجوز لا يجوز إعمال المطايا رحلة إلا للمسجد الثلاثة في كل شيء، على العموم في كل شيء لا يجوز أن نقصد مكانا نتبرك به إلا المسجد الثلاثة، لا يجوز أن نقصد مكانا نصلي فيه بمضاعفة إلا المسجد الثلاثة، لا يجوز الرحلة إلا في المسجد الثلاثة. هذا الأصل وهذا ظاهر الحديث، والذي خصص لا دليل على التخصيص. أما التوجيهات الشافعية، التوجيه الأول لا ينبغي، قلنا الرواية ثابتة العشر ثم إيه؟ ثم تنزلنا معكم أنها صحيحة. لا ينبغي جاءت دلالة على التحريم أيضا. أما قال الله جل وعلا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ، هاي الآن ده على عظم التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين قال الله تعالى شتمني ابن آدم وما ينبغي له إيه ذلك. مش قال ما ينبغي هو يعني يعني يعني يكره ولا يحرم؟ يحرم. أقول جاءت التحريم، رددنا عليكم ما قلت. الثانية التوجيه الثاني إيش قالوا؟ نذر. قلنا أتونا بالدليل، وين هذا الدليل؟ وين الدليل على هذا التخصيص؟ خصصتم بلا مخصص، وهذا عيب على طالب العلم أن يفعل ذلك. الثالث قالوا الاعتكاف، قلنا هذا الاعتكاف كلام صحيح لكن لا يخصص. لا يخصص. ليش لا يخصص؟ لأن عندنا دليل ظاهر لعدم التخصيص. أبو بصر الغفاري رأى أبا هريرة كان قافلا راجعا من عند جبل إيه الطور، راح تبرك مكان يصلي هناك صحيح مش يعتكف أو الآن. فقال له من أين أتيت أبا هريرة؟ قال من جبل الطور. قال لو أدركتك ما ذهبت، لو أدركتك ما ذهبت. ثم استدل له لأنه من الصحابة لا يفتون بغير دليل، لو أدركت كما ذهبت. كان أبو هريرة يقول وما الدليل؟ فقال الدليل قول خليلك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فوقف أبو هريرة وأقر أبا بصرة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، دل ذلك على المسألة التخصيص لا يجوز بحال من الأحوال. إذن هي على العموم. قلنا يعني لا يجوز أن يسافر للتجارة. يلا أنا لو قلت ذلك إن شاء الله هيذبحوني وطلق شوفها المتطرفون الذين فيهم وفيهم وعليهم. قلنا لا، أصل الأصل على العموم. وخرجت بعض الأثار بإيه؟ بالأدلة دول. لما قال الله تعالى عن الحج قال بسرعة، قال إيه؟ فليشهدوا. وفعل الصحابة على العموم متوافر متوافر، وإقرار النبي وإقرار النبي أنهم يسافرون من أجل إيه؟ التجارة، صحيح ولا لا؟ يبقى سفر التجارة، الرحلة لطلب العلم، هذا إجماع، فهذا خارج من العموم. الرحلة لطلب العلم جاءت أدلة أخرى خرجت هذه الأسفار. فيبقى أسلم لنا أن أخذنا بحديثنا السلام لم نجرح العموم، وقلنا خص به سفرات جاءت الأدلة أثبتت ذلك. رحلة لطلب العلم جابر سافر ورحل عبد الله بن أنيس لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة بأسرها من الصحابة علموا ذلك ولم ينكروا عليه. وأنت طبعا عندك كتاب مؤلف كامل جدا لخطيب البغدادي اسمه الرحلة في طلب إيه؟ في طلب العلم، صحيح ولا لا؟ فإذا إجماع الأمة على هذا، يبقى إجماع خرج هذا، يبقى إذا السفرات التي قلنا بالجواز فيها جاءت الأدلة الخارجية هي التي بيانت الاستثناء، ويبقى الأمر على العموم، لا تشد الرحال إلا ثلاث مسائل. يبقى من ذهب، وده بقى كتير في إخواننا في القاهرة وفي غير القاهرة، عشان كده قلنا يا رب يا رب رد إخواننا جميعا إلى طلب العلم حقه، إلى مجالس العلم حقه. ترى رحل من بلد لأخرى يقول لك أريد أن أعتكف في المسجد الفلاني،